إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أنواع الخير والمعروف كثيرة ومتنوعة، والله عز وجل وسع على عباده في هذا الباب، فكل معروف صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فإن عجز الإنسان عن فعل الخير والمعروف فليكف شره عن الناس، فإن له بذلك صدقة ومعروفا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه أنواعا من الخير، فقال أبو ذر رضي الله عنه: إن لم أفعل، يعني إن لم أفعل هذه الأعمال وهذه أنواع من المعروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فإن عجز الإنسان أن ينفع إخوانه بشيء من الخير والمعروف فلا يؤذهم، وليكف شره عنهم، فإن له بذلك صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الطريق كف الأذى، كما رواه البخاري ومسلم. والأذى هو كل ما يؤذي الناس ويلحق بهم ضررا وشرا وفسادا وفتنة، فالواجب على الإنسان أن يكف شره عن الناس. والأذى أنواع كثيرة، منها أذية المسلم في دينه بنشر الشرك والإلحاد والبدع والمحدثات، ونشر الفواحش كالخمر والمخدرات والأغاني الساقطة والصور الخليعة والألبسة الماجنة، فهذه الأمور تؤثر في القلب وتصد العبد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومن هذه الأنواع تبرج النساء ولبسهن الملابس الضيقة الفاتنة المحجمة للعورات والمفصلة للسوءات، فهذا من أعظم أنواع الإذاية، لأن المرأة بهذا تكون سببا للفتنة وميل الرجال إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. الحديث رواه مسلم. مميلات، قال بعض أهل العلم مميلات للرجال إلى الافتتان بهن، ولا شك أن المرأة إذا خرجت في هذا اللباس الضيق الفاضح ف فالمرأة إذا خرج بهذا اللباس الرجال ينظرون إليها ولا بد إلا من عصم الله عز وجل. فاحذري أيتها المسلمة أن تكوني من هذا الصنف من أهل النار، واحذري أن يكون لك كفل من قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالعري والتبرج سبب للفاحشة والزنا، ومن ذلك الكذب والبهتان على المسلمين ورميهم بما هم منه براء، وهذا من أشد الإثم والبهتان أن يؤذي المسلم أخاه بما هو منه بريء، أن يكذب عليه وأن يشهد عليه بالزور. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. على رأس هؤلاء الكفار والمنافقون والمبتدعون كالروافض الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمونهم مما هم منه براء، ومن ذلك تتبع العورات والتجسس والتحسس. فهناك طائفة من الناس بكل أسف همهم الجلوس في الأماكن العامة والمقاهي وعند الأبواب، ويتبعون الغادي والرائح والداخل والخارج، يتتبعون العورات ويتجسسون على الناس، لا هم في عمل ديني ولا عمل دنيوي، همهم القيل والقال والجديد في أمور الناس. وهذا من أشد أنواع الخذلان، أن يشتغل الإنسان بما يضره. تأملوا عباد الله في هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، يعني لم يصل الإيمان إلى قلبه، فهذا إما أن يكون منافقا وإما أن يكون ضعيف الإيمان. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يعني في وسط بيته. قال نافع: نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. فهذا خطاب لمن يتتبعون عورات إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات ويعيرونهم ويتهمونهم، فليحذروا، فإن الله بالمرصاد وإن الله سيفضحهم. قال بعض السلف: أدركنا أقواما لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الله لهم عيوبا. احذروا من البهتان والكذب ورمي الناس بما هم منه براء، ومن ذلك أن يتخطى الإنسان رقاب الناس يوم الجمعة وبخاصة أثناء الخطبة، فهذا نوع من الأذى. فالمصلي يكون مشتغلا بالاستماع فيدخل الداخل وقد تأخر فيتخطى الرقاب بحثا عن أماكن الظل أو نحو ذلك. فروى الإمام أحمد أبو داود عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس بفعلك هذا وشوشت عليهم، وآنيت أي أبطأت وتأخرت عن المجيء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. ومن أنواع الأذى، الأذى باليد وسائر الجوارح بالضرب وسفك الدم، فهذا من أشد أنواع الأذى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ سئل أي الإسلام أفضل، فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعيشون في سلامة من يده ولسانه وسائر جوارحه، فلا يؤذيهم بذلك، فهذا علامة على الإيمان والإسلام. ومن أنواع الأذى الاعتداء على حرماتهم وأموالهم وبيوتهم وأسواقهم وإداراتهم ومساجدهم بالسطو والغصب والسرقة، وهذا الأمر أصبح موضة عند بعض الشباب والشابات بكل أسف. همهم السطو والسرقة والغصب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة، فيرهبون الناس ويؤذونهم ويتعدون على حقوقهم وحرماتهم. أصبحنا نخاف من الليل ونخاف من الغياب عن البيوت لأجل هؤلاء السفهاء، هدانا الله وإياهم إلى طريق الحق. ومن أنواع الأذى الاعتداء على طرقهم بسدها والبناء عليها ووضع السلع فيها حتى لا يجد المار مكان للمرور، كالأرصفة المخصصة للمشي عرفا وعادة ونظاما، فيأتي بعض التجار وبعض أهل المقاهي والمطاعم فيغلقون هذه الأرصفة ويسدونها حتى يجد المار، وبخاصة إذا كان أنثى، صعوبة في المشي ومشقة في المرور، وهذا من الاعتداء والظلم، بحيث يحوز الإنسان الأماكن العامة إلى مصلحته ومنفعته فقط. فاتقوا الله أيها التجار، اتقوا الله يا أصحاب المحلات، ولا تؤذوا المارة. ومن أنواع الأذى تقذير الأماكن العامة بالأوساخ والقذورات والنفايات بضم النون، وبقايا الخمر والدخان والشمة وقشور الفواكه، ترمى هذه الأشياء في الطرق العامة، وهذا مما يناقض ما يجب أن يكون عليه المسلم من الجمال والنظافة والطهارة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، يعني نحى عن الطريق. هذا من محاسن أعمال هذه الأمة، أن ينحي الإنسان الأذى عن الطريق، فكيف يلقيه؟ وفي صحيح مسلم كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة بهذا العمل الذي يراه الناس هينا لكن أجره عظيم. كان سببا في دخول الجنة أنه نحى غصن شجرة كان يؤذي المسلمين، فكيف نلقي الأذى والأوساخ والقذورات في طرق المسلمين، بل ربما حتى عند أبواب المساجد؟ فأين الأدب وأين الأخلاق وأين النظافة وأين التطور؟ فقد يكون الإنسان يسير في سيارة فخمة تساوي مئات الملايين ويرمي منها قشور الفواكه أو بقايا الدخان أو غير ذلك من الأشياء التي تؤذي الناس. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.